رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرضت فهو يشفيني يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني ما تم بشأنها.

فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الشعراء وما تيسر من أول سورة الفجر تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. وقد سجلت هذه التلاوة من رحاب مسجد سيدي سلام الراضي بحي بولاق محافظة القاهرة في فترة الخمسينيات وأثناء إذاعة صلاة الجمعة.